جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حشرني الله وإياكم في زمرته وأحيانا في الدنيا على سنته وأماتنا يوم نموت على ملته إن ربي لسميع الدعاء. إن كان ثلاثة أسئلة فنقبلها بعد ذلك عذرونا من اللقاء، لكن نقول كما قال الأول نودعكم والله يعلم أننا نحب لقاكم والخلود إليكم وما عنقلا كان التفرق إنما دواع تبدت. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. طبعا أسئلة غير فقهية لأن الحملة لها مفتيها، هذه نقطة أساسية غير فقهية. أيا كان الجواب، أي شيء يتعلق بالحج لا أجيب عليه أدبا مع أصحاب الحج، اسألوا في التفسير أو في السيرة. أي تغيير يراد به تغيير ديني لا بد أن ينبعث من اليقين بأن الله جل وعلا يستحق أن يعبد. نقول خبر قاله الشيخ عطية رحمه الله في المدينة المنورة، كان الناس يربون أغنام، أنا أدركت هذا، وكان كل بيت عنده زريبة غنم، نشتري برسيم من حي اسمه السيح، ثم كل إنسان يضع البرسيم لغنمه. فالشيخ لما راد يضرب مثل ضرب مثل من بيئة الناس، هذا الكلام قبل 30 سنة في الحرم، فقال إن الناس ليست مشكلتهم في أنهم لا يعرفون الحلال والحرام، لكن مشكلتهم أنهم لا يعرفون الله. ثم ضرب مثلا قال إن الغنم تعرف الحلال من الحرام، فضج أهل المسجد لأن هذا يعتبر كعدم احترام لعقولهم. فقال لهم خذ برسيم وقدمه لغنمك ستأتي غنمك تأكل منه، بعد برهة ستأتي غنم الجيران تجتمع على نفس البرسيم، ثم أتي أنت والغنم كلها تأكل واحد صوتا، ماذا يحصل؟ غنم الجيران تعرف أنه ليس لها تفر، وغنمك تبقى كما هي تعرف صاحبها وتعرف أن هذا الغنم له، أن هذا البرسيم له. فالذين يذهبون إلى بارات الشرق وحانات الغرب، أو من يفجر ويتواعد لزنا أو لواط، أو من يعكف الليل أمام الشاشات، أيجهل أحد منهم أن هذا محرم؟ محرم. لكن ما الذي يجهله؟ هو لا يعرف أن الله أجل من ذلك كله، وكل من عصى الله جهل الله بقدر تلك المعصية. وأعظم الناس حظا من عطايا ربهم أعرف الناس بربهم. أخرج ابن جرير بسند صحيح من حديث النواسي بن سمعان رضي الله عنه إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، وإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيوحي الله إليه بما شاء، ثم يمضي جبريل على كل سماء، كلما مر على سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. جعلني الله وإياكم ممن يخافه غيبا وشهادة. ناخذ من اليمين اسمع. تفضل. نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه إيمانية بحتة لكن مرتبطة بالأولى، أن الله جل وعلا كما أنه رب ذو فضل لابد أن تعلم أنه حكم عدل، والمعنى الجنة تدخل بالفضل لكن الدرجات فيها بالعدل، ولا أتكلم عن أهل المعاصي لكن أبدأ بالجنة. الجنة يدخلها من يدخلها بالفضل لكن الدرجات فيها بالعدل، فلا يستوي عند الله من هو كان أكثر صياما وأشد طاعة وأقوى مقيلا من مؤمن غيره ولو دخل الجنة. ثم يوجد في لغة العرب لو ولولا، والعرب في نحوهم يقولون إن لو حرف امتناع لامتناع، وأما لولا حرف امتناع لوجود. لو حرف امتناع لامتناع، فيمتنع الجواب لامتناع الشرط، أما لولا فيمتنع الجواب لوجود الشرط، عكسه حرف امتناع لوجود. وأهل النار عياذا بالله يكون نداؤهم بلو، وأهل الجنة يكون نداؤهم بلولا. أما كيف يتم ذلك؟ فإن الله يري أهل الجنة مقاعدهم في النار التي نجاهم الله منها، ويري أهل النار مقاعدهم في الجنة التي لم يصلوا إليها وكتبت عليهم النار. فيقول أهل النار: لو أن الله هداني، فما الذي امتنع؟ الهداية والرحمة، فامتنع عليها الجواب وهو دخول الجنة والحصول على ذلك المكان. وأما أهل الجنة فإن أحدهم يقول: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فعندما يرون ذلك يرون أن هذا المقعد من النار منتفٍ لوجود جواب الشرط، لوجود فعل الشرط، وهو ماذا؟ وجود رحمة الله جل وعلا وهدايته. فإذا استبصر المسلم هذا يعرف أنه لا يمكن أن يستوي عند الله من يعمل ومن لا يعمل، إذا أخلص من يعمل نيته وأحسن الظن بربه تبارك وتعالى. مهما بلغ الطاعة الإنسان لا بد أن يتبعها قصور، فلهذا قال الله جل وعلا: بلدة طيبة ورب غفور، حتى لا يفهم أنهم بلغوا الكمال في الطاعات، لأنهم لو بلغوا الكمال في الطاعات قلبا ما انقلب الأمر عليهم. كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن: دائما الاستغفار، أبشر أبشر. كتب التفسير كثيرة، شوف ألا أعطي قواعد، ولا يحسن أن الإنسان يقول اقرأ كتاب كذا واقرأ كتاب كذا، هذا لا يصنعه طالب علم، لكن أنا أعطي قواعد مأخوذة من بيئة الناس، لأن الذي يريد أن يأتي بمثال يقربه للناس حتى يسمعوه. نقول إنسان يتردد على سوق فاكهة، سوق فاكهة في 20 دكان 20 بقالة، لما يتردد يوميا على السوق سيعرف في من كل محل ما الجيد عنده، فهذا الرقم واحد: البرتقال جيد لكن الموز رديء. رقم اثنين: الموز جيد لكن المنقى والبرتقال سيئتان. الثالث عكس، ففي كل واحد شيء طيب وشيء رديء. فعندما يأتي هذا البصير بالسوق يقرأ أولا في الطلبات، فلما يقرأ في الطلبات يبحث، لا يحتاج إلى أن يزن السوق كله، يذهب إلى صاحب البرتقال الجيد، راعي الموز، راعي المنقع، حسب الطلب. واضح؟ العلم مثله، اقرأ كل كتب التفسير ستعرف القوة في كل صاحب علم، لأن دين كتاب كلام الله أجل وأعظم من أن يحويه عالم واحد، محال. كتاب الله أعظم من ذلك، فلا يوجد أحد كتب بالتفسير يغني كتابه عن غيره، هذا ضرب من الجنون. لا يمكن أن يقول أحد في مدح أحد أن فلان بلغ الذروة في شيء، مستحيل. ثم تنظر في قوة هذا الشخص عندما تمر بك الآية، الله يقول في سورة الفتح: ومن أوفى بما عاهد عليه الله. خلاف الأمر أنه جاءت مبنية على الضم، وكلام العرب ما تبنى لها هنا على الضم، بالكسر يقينا. فلماذا بنيت على الضم؟ هذه لا تجدها عند مثلا بن سعدي ولا عند ابن كثير، لأنهم لا يعنون بهذا الجانب، تجدها عند الألوسي وأمثاله والنحاس ممن يعنون بالنحو. تأتي لآية متعلقة بحديث تجدها عند ابن كثير، تأتي لآية متعلقة تبحث عن فقه زي تبحث عن آية المداينة تبحثها عند القرطبي أولى من غيره لأنه فقيه. من هذا الباب تعرف كيف تفسر القرآن. السؤال: ماذا تريد من الآية؟ يأتيك الجواب أين تذهب إلى الكتب. أما كتاب واحد يغني عن الجميع هذا محال، لكن نتكلم على قضية كيف يبني الإنسان شخصيته العلمية. بس أقول رجال ليشهدوا منافع لهم أعظم المنافع ما ينجو من رحمة الله وغفرانه، يقدم حق الله، ثم ما يحصل بينهم من التواصل، وأجاز الله لهم التجارة والبيع والشراء، ثم أمور دينية ودنيوية كثيرة تعود. أنا الآن بسأل، هذا أنا خرجنا يوم عيد، من الآية التي قالها الله يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. النون في يأتين نون النسوة، وجيء بها للخطأ لأنها تعود على جمع، والجمع الذي تعود إليها النياق، بمعنى أن النياق تأتي من كل فج عميق، فذكر الله النياق التي تحمل الحجاج، والمراد من؟ الحجاج. ذكر الله النياق وأراد من؟ الحجاج. السؤال أين نظير هذه الآية في كلام الله؟ شفنا المشايخ حطوا لهم جائزة يا شيخ الناس، أنا ما لقى جائزة من جيبي يصدق لكن لا، لكن عندهم جائزة، جائزة مو بجائزة، هذه الجائزة. أعيد، الله قال يأتينا من كل فج عميق، النون والنسوة تعود إلى جمع، وهو المقصود النياق، على كل ضامر يعني رزق جانبه من الأعمال لا من الهزال، لأن الإبل إذا ضاقت من الهزال ما يقال لها ضامر، لكن ضمرت من شدة العمل لأنها حملت صاحبها من بلاد بعيدة إلى مكة. هذه الآية لها نظير في كلام الله، أين النظير؟ قل الطريقة الأسلوب له نظير. أي والعاديات ضبح فإن الله تكلم عن الخيل وأراد من؟ وأراد المجاهد، تكلم عن الخيل وأراد المجاهد، لأن الله يقول فيها فالمغيرات صبحا، وليس المقصود بالخيل نفسها، المقصود شرف من تحمل الخيل ممن يغيرون على أعداء الله. ما نوصلنا لها هيا قلت ترى طولنا شغل بحثنا عجبتنا الهرجة عنه. ايه ليش قال غضب وقال لعن؟ واضح السؤال؟ سؤال يقول ان الله في قضية الشهادة في القذف لما ذكر الرجل قال والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الكاذبين، وقال في المرأة لعنة، عكس قال لعن في الرجل والغضب في المرء. طبعا فهم بعض المفسرين ان هذا قدح فيها بعض المستشرقين ان هذا قضية تفضيل ذكر على انثى، وهذا عدم فهم للآية، والآية بوضوح يوجد عافانا الله اياكم زنا ويوجد قذف قبل الآية. الزنا بكلام الله ما حده؟ 100 جلدة. الله يقول فجلدوه 100 جلدة. وعيد الزنا ما حده، خلينا من المحسن دحين كلم كلام الله، غير المحسن ما ذكر في القرآن، المحسن غير المحسن حده كم؟ 100 جلدة. والقاذف في كلام الله كم حده؟ 80 جلدة. صح؟ واضح الآن؟ طيب جاء زيد من الناس، عبان الله وإياكم بلاش زيد، لا يكون في أحدكم اسمه زيد، كثير من الناس لما يقول أهل الرياضيات، وقذف امرأته بالزنا، واضح؟ هو إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب، وهي إما أن تكون صادقة وإما أن يكون كاذب. فإذا كان صادق ما في إشكال الآن، لكن إذا كان كاذب يصبح ما الأمر الذي تلبس به؟ القذف. فالقذف كم في الدين؟ 80 يناسب اللعن، واضح؟ لكن المرأة إذا كانت صادقة انتهينا، إذا كانت كاذبة تلبست بماذا؟ بالزنا، ما هو بالقذف، لأنها ما قذفت، هي قذفت. فإذا كانت كاذبة أصبح معناها أنها متلبسة بالزنا، والزنا كم حده؟ 100. 100 كم يوازنها؟ الغضب. واضح؟ ما ليست القضية قضية ذكر وأنثى، قضية حد بحد، واضح؟ الرجل إذا كذب يصبح تلبس بالقذف، ما تلبس بالزنا، لأنه إذا طلع كذاب مو معناه أنه زاني، معناه قاذف كذاب، فقال الكذاب عليه لعنة توازي الثمانية. أما المرأة إذا كانت كاذبة لا تصبح خاذبة، تصبح زانية كاذبة، والزنا أشد من القذف، مثل المياه. فقال الله غضب الله عليها. واضح؟ هذا سؤال ذلك. آمين ويحفظك أنت. لا إسلام بدون حبه يعني. كلنا. في المنام لا، يعني لا أعلم نصا صريحا. فاهمك أنا طبعا هذا من الشوق، لكن أنت المهم يكون عندك أن تلقاه في الآخر، جواره في الآخر هو المطلوب، وليس يعني كثرة رؤية عليه الصلاة والسلام وإن كانت شرفا لكن ليس الدليل على شيء معين فيما أعلم. والله أنه أنا سأت الأدب طولت بسعد. ما يسأل لأنه بلاك في اللغة انزعاج معناه تحريك الشيء. صورة ايش؟ ايه اي امنية هنا بمعنى تلاوة. تفضل إذا المكتوب ما بين دفتي المصحف التي عندنا تجوز فيها القراءة، لكن كونه إعداد ينبه تمسح بقلم. القرآن أعظم من أن ينقصه شيء، يعني لا تشيل هم شيء. هاي تعال سؤال غريب بس. خلنا نسمع. أي مصطلح كام؟ للعلماء فيها وجهان، بعضهم يقول إن المقصود إن الارتباط بالله أخرويا يعين على تنفيذ أحكامه، وبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يضع آيات في أماكن متفرقة حتى لا يصبح كلام الله مثل كلام البشر في التصفيف. واضح؟ يعني حتى لا يصبح كلام الله مثل كلام البشر في صفه. فأحيانا سلم يدخل آية يقول ضعوها مكان كذا، ضعوها مكان كذا، حتى يخرج طريقة كلام الله عن كلام البشر. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتب الآيات، عندما تنزل الآية يقول ضعوها في مكانك، هو الذي رتبها. نعم الترتيب الآيات بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول للكتبة الوحي صنعوها مكان كذا، ضعوها مكان كذا، ضعوها مكان كذا. أي أجيكم شوي. فتح المصحف. نعم سرنا. اسكنوا نبي. أي طبعا في يعني قضية، الله أحيانا يذكر بالآية المقروءة، وأحيانا يذكر بالآية المنظور إليها. واضح؟ فلما قال في الأولى الضياء سرمدا إلى يوم القيامة قال أفلا تسمعون، هنا ما أراد أن يذكر بالآية ماذا؟ المنظور إليها، أراد بالمتلو، يعني يكفيكم أن أتلو عليكم هذا القرآن شاهدا أفلا تسمعونه. واضح؟ ثم نقلهم للدرجة الثانية بالتذكير وهي النظر، لأن التذكير بالسمع بسمع القرآن أعظم من التذكير بالنظر في آيات الله. واضح؟ يعني الله يقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن. فالإنسان مهما نظر في الكون لا ينبغي أن يكون نظره في الكون أعظم هداية له من كلام الله. فرتب الله الهدايتين متعاقبتين، فبدأ بالهداية الحقيقية التي طريقها الوحي وهي القرآن، ثم في نفس القرآن نقلهم إلى شواهد كونية يرونها فقال فلا تبصر. تفضل معلش أنا نسيتك. تفضل. أي نسارع لهم في الخيرات. أي لا بس أخرج الآية أفضل. أي لا أولئك سنة فقالت هذه واضحة. أي لكن الساعة الأولى واضحة جدا في قضية الاستدراج، في قضية الاستدراج والعطايا يعني. لا هو لو فصل الخطاب دنيويا انتهى الأمر، لكن لماذا جعل الخطاب الفصل في الآخرة حتى ما يدري الإنسان قبل أو ما قبل؟ ولو ضمن الإنسان أنه انتهت القضية بالنسبة له كف عن العمل، لكن يبقى الإنسان يعمل. أما الحديث نفسه فمعروف اختلاف العلماء أصلا في معنى ينفع له في أجره، قيل البركة وقيل إن القضاء قسمان، قضاء بيد الملك وقضاء في اللوح المحفوظ. فالله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ ما لا يبدل، وأعطى الملك كتابا قابل للتبديل، فإذا وصل الإنسان رحمه أمر الله الملك بما هو موجود في ماذا؟ في اللوح المحفوظ. قال الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، أين؟ في يد الملك. يمحو الله ما يشاء ويثبت الذي في يد الملك. ثم قال وعنده أم الكتاب، عنده من؟ عند الله. فأم الكتاب لا يقبل التبديل، هذا أحد تخريجات العلماء للقضية. وقيل إن معناها قضية أن الله علم ذلك أزلا، فهدى له فعل الخيرات وأعطاه جزاء الأجر. لكن شوف لا يمكن لأحد أن يحكم لأحد حتى يموت. بمعنى مثلا أنا قلت مثال أمثلة كثيرة في أشرطي، مثلا قلنا أنه كان عندنا رجل في المدينة يمني يدخل المسجد ما يقرأ، شيخ كبير مات عمره 18 أنا أعرف، هذا يدخل الحرم، إذا دخل الحرم يأخذ مصحف ما أعرف يقرأه، ويقول لأي واحد ما عنده عمل يقول اقرأ علي من كلام الله، فيقرأ عليه من كلام الله، وهذا يراه الناس الآن ونحن نراه، قد يكون صادق قد يكون ماذا؟ كاذب، ما يمكن في فصل حتى يموت. هذا الرجل جاء مرة عمره 18 في شهر صفر فأخذ المصحف زي العادة وقال له واحد يقرأ وجلس ينتظر. القارئ مر على آية السجدة، سجد الاثنان الشيخ اليمني والقارئ، القارئ رفع والشيخ اليمني مات في السجود. والله هذا حصل في حرم رسول الله. الآن قبلها لو جاء أحد قال اشهد له ما اشهد له، أما الآن ما نشهد بجنة لا، لكن نقول الختام بهذه الطريقة دلالة على صحة في غالب الأمر، قرينة على سلامة ماذا؟ على سلامة الدين. واضح؟ وهذا أمر لذلك يصل الناس يعني هم الناس عرف بربه. ما كان عندنا شيخ برد اسمه محمد أحمد عبد القادر الشنقيط، كان عنده طالب اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن الصاحب أخوه زميلنا يقرأ عليه، فجاء عبد الرحمن استأذن من الشيخ قال أنا بروح جدة عندي ظرف عائل بجلس أسبوع. ليش؟ قال الشيخ قال ما ينفع باللغة الموريتانية ما ينفع تروح بعد أسبوع، أنا مالي فيه وأنا كاتب في الوصية أنك تغسلني وتدفني. لما الشيخ عبد الرحمن قال خلاص 4 أيام، قال لا ولا 4 أيام ما ينفع 4 أيام، قال يومين، قال يومين يمكن. فوالله شوف راع عبد الرحمن يومين ورجع، اليوم يرجع فيه ما تشفي وغسل وكفن ودفن. هذه إشارات ثمرات يعطيها الله من يشاء من عباده. لكن موضوع الشاهد ما يوجد عاقل يحكم على عمله ولا يدري الإنسان هي استدراج ولا نعمة، لو عرفنا ارتحنا، لكن ما يمكن أن نعرف. أي بين رجع وخوف حتى يلقى الإنسان ربه. الذي قام الولد ولا الأب؟ هذا عبد له سريرة بينه وبين الله، نكتفي أيها الإخوة بهذا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. شكر الله لك ونفع الله بك وجمعنا بك في الفردوس الأعلى.